وقفنا والإيمان بالقصاص. أنا عندي موقفين، بس من الأول وين هو؟ لا عندي ما نبغى القصص. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له الإمام البربهاري، وهو متعلق بأشراط بيوم القيامة، والإيمان بالقصاص بيوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام حتى للذر من الذر. ها؟ ما أظن عندي الموقف وهذا ورقة. عندك موقف واحد ما اسمعني. ها؟ ما اسمك؟ هذا الذي عندي موقف. ها؟ عند الكلام اللي قلت. بس هذا يمكن من شرح آخر، وهو أن هات تشوف أنا هذا اللي عندنا. لا ما قرر وإخلاص العمل لله عز وجل، هذا اللي عندي. سلام شيخ، سؤال ما شاء الله لقب الشيخ. أنا عارف، أنا هذا اللي عندي موقف. من أول إيش بلا تلميذ؟ ألف أربعمية ثلاثة ثلاثة من القديم بالأسلاح. أنا نفس الموقف بس أنا الموقف. هنا إيه؟ المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول أن الواجب علينا أن نؤمن بأن الله يوم القيامة يحكم بالقصاص بين الخلائق، فكما يقتص من بني آدم بعضهم لبعض، ومن الظالمين بعضهم من بعض، فيقتص كذلك من البهائم بعضها من بعض. وذكر السباع والهوام والذر، وذلك أننا نشاهد أن من البهائم ما تظلم غيرها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء، يعني بمعنى أن ذات القرون تنطح من ليس لها قرون فتؤذيها، والله يقتص منها يوم القيامة. وكذلك الذر نشاهد بعضها يعتدي على بعض، إما بقتله أو طرده أو غيره، والله سيحكم بينه. وما ذاك إلا لإظهار عدل الله عز وجل أن الله لا يظلم أحدا، ولبيان أن الإنسان لا يجوز له أن يعتدي على غيره إطلاقا، وأن الله سيأخذ من الظالم للمظلوم، وأن حق الضعيف لا يضيع عند الله عز وجل. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم لكيف تحكمون؟ لن يكون الناس سواسية إطلاقا. فالناس في الدنيا منهم العاصي ومنهم الطائع، منهم المصلي ومنهم المعرض، هل يمكن أن يكونوا سواسية؟ لا والله لا يمكن. فالله يعطي الطائع أجورا وحسنات، والعاصي الله يعاقبه بما يستحق، فإن كان كافرا خلد في النار، وإن كان عاصيا عوقب في النار على مقدار مظلمته أيا كانت هذه المظلمة. ولهذا قال حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض، قال لأهل الجنة من أهل النار، نعوذ بالله من النار. أهل النار كل جبار عتل متكبر ظلوم غشوم، وما درى المسكين أن الله سيعاقبه في نار اختصاصا لهذا الضعيف. وكم نجد عند من البشر، عند بعض من البشر من الظلم، إما لمنصبه أو لماله أو لجبروته أو يظن بأنه متى قدر على الظلم أبيح له. والجاهلية شاعرهم يقول ومن لا يظلم الناس يظلم، يعني أن من لا يجر على ظلم الناس سيجد من يظلمه. نقول هذا لا يجوز عندنا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهلي للأنصار إنكم ستجدون أثرة بعدي، يعني بعدي سترون أن الناس يعطون المال والمناصب ويعطون وأنتم لا تعطون، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقوني عند الحوض، اصبروا فإذا جاءوا عند الحوض سيأتي لهم الانتصار وسيؤخذ حقهم كاملا رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا لا شك في ذلك. ومن العجب أن أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وكذلك أول ما يقضى بين العباد في مسألة الدماء. والناس اليوم قد تساهلوا في مسائل الدماء، وكم نجد دماء للمسلمين ترى ظلما وعدوانا بغير حق. وربما يقتل الإنسان لا يدري لما قتل، ويقتل الإنسان تحت راية أمية، وهذا بلاء عظيم أيها الأحبة. بل في بعض الأحيان ربما نجد من الناس من يجرأ على إراقة دم ولا يلزم منه قتله، إنما قد يطعنه أو غيره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال المرء في فسحة ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب الدم الحرام فإنه من ينجيه من الله عز وجل. ولزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من إراقة دم المسلم. اليوم يقتل المسلمون بالعشرات بل بالمئات، ويحصل الذين يقتلون بعشرات الألوف، لا نقول كأنها نعاج بل هي أرخص من تلك، ويقتل الناس ظلما بغير حق. وهنا وجب على المسلم أن يكون في حذر، في حذر عظيم أن يقتص منه يوم القيامة. ومن لطف الله تعالى بالعبد أن يقتص منه في الدنيا قبل يوم القيامة، أو يقتص منه في قبره قبل يوم القيامة. ومن البلاء أن يجمع عليك القصاص في كلها، ففي الدنيا يؤخذ وفي القبر يعذب وفي النار يوعد كذلك، نعوذ بالله، ظلمات بعضها فوق بعض. ولهذا جعل الله الجنة لأوليائه، وجعل الله النار لأهل الظلم. والعجب أن الظالمين هم أهل النار، فإما أن يكون ظلمهم بالشرك بالله عز وجل فكانوا خالدين مخلدين فيها، وإما أن يكون الظلم بأخذ حقوق الناس أو الاعتداء عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض فليستحله قبل أن لا يأتي دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. وهذه مصيبة كبرى أيها الأحبة. ولهذا ذكر الآن يقتص بعضهم من بعض، قال: لأهل الجنة من أهل النار. فالكفار أهل النار، فإذا ظلموا المسلمين اقتص لهم لأهل الإيمان. ولأهل النار من أهل الجنة إذا اعتدوا عليهم ظلما وزورا. ولأهل الجنة بعضهم من بعض، وهذا يحدث لهم عندما يهذبون في القنطرة، يحصل لهم قصاص بعضهم لبعض. وإن كانوا في الجنة، فإذا اقتص المؤمن من أخيه نزلت درجته وهو في الجنة، بدل من أن يكون في الأعلى نزل، بسبب أن شيئا من حسناته أعطي لأخيه، فكان يظن أن منزلته في الجنة مرتفعة. والله اقتص منه لأن الله يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، سبحانه وتعالى، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكذلك القصاص لأهل النار بعضهم من بعض. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، فيريدون أن يكونوا في الأسفل لأنهم كانوا سببا لضلالهم. وربما يكون ذلك القصاص بأن يكون الإنسان كلهم من أهل النار، لكن بعضهم ظلم بعضا، فكان سببا أخذ من سيئات هذا الإنسان فطرحت على الآخر فنزل في النار أعمق من أخيه الذي هو من أهل النار، نعوذ بالله من النار. وهذا القصاص لا واقع لا محالة. وكأنه هنا لما ذكر المؤلف الناس على أقسام وكأنهم أربعة: أهل الجنة من أهل النار، أهل النار من أهل الجنة، لأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. وهذا يدل على عدل الله عز وجل، ويظهر عدله عندما تقسم الأجور وينظر منازل الناس، وأن الناس ليسوا على درجة واحدة في الثواب ولا في العقاب، ويعطينا أن الجنة درجات وأن النار كذلك دركات. فمن الناس من يكون في الدرك الأسفل من النار، ومن الناس من يكون في أعلى النار، نعوذ بالله من النار. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهون أهل الناس النار عقوبة يوم القيامة من يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من النار يغلي منه دماغه، هذا أهون أهل النار عقوبة. فكيف بمن كان لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، نعوذ بالله من النار، ومن عمل يقرب إلى هذه النار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة مهمة، وهي تتعلق بأفعال العبد وأقواله، وعليها مدار صلاح قلب الإنسان. وهذه المسألة: الإخلاص لله عز وجل. وإن لم يخلص العبد فلا شك بأنه سيقع في أوحال الشرك، فيقال: هذا العمل خالصا لوجه الله، وهذا العمل يعمل لغير الله عز وجل، فصار عمل له ولغيره. والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معه غير الله عز وجل الله يتركه وشركه، فلا يثيبه، بل يقال له يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فاجعلهم يعطوكم أجرا. من يثيبك غير الله؟ ومن يدخلك الجنة غيره، ومن يعطيك الحسنات إلا هو، فأي عمل لا يكون خالصا لوجه الله عز وجل لا يستفيد منه العبد. وصدق الله لما قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالناس أخسر الناس بضاعة أهل الشرك، لأن الله يقول في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله ذكر عن المشركين أنه يرى عمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. نعوذ بالله أن نظن شيئا، أن نظن أن أعمالنا في ميزاننا ثم بعد ذلك تذهب هباء منثورا، لا نستفيد منها في الدنيا ولا في الآخرة. ولما ذكر إخلاص العمل لله فهم منه أن أي عمل كان فلا بد فيه من قاعدة الإخلاص. إذا أردت أن الله يثيبك على العمل فأخلص، إذا أردت أن يقبل الله منك العمل فأخلص، إذا أردت أن ترفع بالعمل في الجنة فليكن الإخلاص. وشرط العلماء رحمهم الله تعالى شرطا ثانيا بمقتضى النصوص الشرعية، وهو إيش؟ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي الإخلاص: ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكأن أي عمل لا يكون الإخلاص قاعدته فالإنسان لا يستفيد منه إطلاقا. من لا يكون عنده إخلاص يكون عنده شرك، ومن لا يكون عنده متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون على البدعة والضلال. والإخلاص يقابله الشرك، والمتابعة هي السنة فتقابلها البدعة. فانظر إلى أي الجهتين تريد، إن تركت الإخلاص كنت مشركا، وإن تركت الاتباع كنت مبتدعا. ولهذا الله يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن العلماء من شرط شرطا ثالثا للعمل، وهو أن يكون العمل مبني على عقيدة صحيحة. وبعضهم يقول: أن يكون العامل على عقيدة صحيحة. فإذا كان العامل عقيدته غير صحيحة ما قبل منه العمل. فرب عمل كان فيه إخلاص وكان فيه متابعة لكن صاحبه عنده شرك فما قبل الله منه. فقد يقرأ الإنسان القرآن ولا يغير حروفا ولا غيرها، ونسأله نحن: لمن تقرأ؟ قال: أقرأ لله عز وجل. وعندما قرأ قرأ فيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع الشرطان، لكن بعدما قرأ ذهب إلى قبر أحد من الأولياء والصالحين يطوف به ويدعوه من دون الله ويذبح له، هل يقبل عمله؟ لا. ولذلك يصبح عمله هباء منثورا، كما قال ربنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعوذ بالله أن تذهب أعمالنا سدى. ثم ذكر المؤلف بعد الإخلاص الرضا بالقضاء. سنة الله أيها الأحبة أن الناس يبتلون في القضاء بالسراء والضراء. ففي السراء يرزق مال، يرزق سيارة، يرزق زوجة، يرزق أولادا وذرية، يرزق وظيفة ومنصب، ويكون بلاء عليه في بعض الأحيان. وقد تكون الأخرى وهي المصائب والبلايا، يصاب بحادث أو بمرض أو بموت عزيز أو بطرد من وظيفة أو بضياع شيء من ماله، هذه مصيبة. والمسلم مأمور عند القضاء والقدر أن ينظر إلى أي الجانبين هو. فإن كان جانبه ما نسميه في القضاء والقدر خيرا فإنه يشكر الله على ذلك. وشكر الله باللسان وبالفعل، والناس اليوم عندهم شيء فتح الله عليهم الدنيا فعصوا الله أكثر، وكانوا بالأمس في قلة زاد وكانت قلوبهم طيبة وعلى صلاح وإيمان وتقوى، لكن لما كثرت دنياهم كثر فسقهم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وربما ظن المسكين أن ما أوتيه من المال نعمة من الله وأن الله يحبه، ونسينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا الله يعطيها من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطاه إلا من يحبه الله. ونسأل الله أن يعطينا دينه. وإذا أصيب الإنسان بالبلايات فعليه بالصبر والرضا، أن يصبر. ولهذا قال ربنا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كفار يكيدون لأهل الإيمان، ومع الصبر يحصل للعبد الخير العظيم فلا يضره شيئا. وكذلك واجب على الإنسان أن يرضى بما قسمه الله تعالى له وقدره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فبالنتيجة الحمد لله على قضاء الله. وأعطي مثال صغير، قد يخرج الإنسان بعد الدرس ثم يريد أن يحرك سيارته وجاء شخص صدمة، فتذكر واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما قضاه الله واقع لا محالة، والشقي من لا محاله. بعض من الناس يقول ليش أنا جيت، لوني في بيتي ما حصل لي السيارة، أنا غلطان يوم أتيت، لو جلست في بيتي كان متعشي مع الأولاد، واليوم الآن سيارة مصدومة تحتاج إلى 1000 أو 2000. نقول هذا مكتوب عليك، لا يمكن أن تتغير شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف. والإنسان إذا وجد عنده الرضا بقضاء الله وقدره اطمأن قلبه، أيا كان ذلك القضاء والقدر خيرا أو شرا. وأسعد الناس في القضاء والقدر أهل الإيمان، وشاهد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا لا يكون إلا لأهل الإيمان. وسبحان الذي يعطي عباده ما يشاء من الرضا، وإذا وجد الرضا لم يتسخط الإنسان على ربه، ولم يتضجر مما قضاه الله وقدره، ولم يعترض كذلك على أمر الله عز وجل الكوني. ولهذا ربنا ذكر مسائل القضاء والقدر في كتابه ذكرا عجيبا عظيما في الآيات. ولهذا قيل كل آية تذكر العلم فهي ضمن القضاء والقدر، لأن من مراتب القدر العلم، والله عالم بكل شيء. اليوم أيها الأحبة نحن نشاهد الكفار وما يفعلون بأهل الإيمان، وربما نشاهد الظلمة والجبارون والطواغيت في الأرض يسومون بعضا من المؤمنين العذاب كما شاهدناه في الدول المجاورة اليوم، ونقول الله يقول ولو شاء ربك ما فعلوه، بمعنى أن ذلك واقع بقضاء الله وقدره، ولكن الله قادر على أن ينصر جنده في لحظة. والدليل على ذلك أن الله هدد الكفار، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ الله قادر على أن يهلك الناس في لحظة واحدة. ولا أدل على ذلك أن الله أغرق قوم فرعون، بل أغرق من على الأرض كلهم، فما بقي إلا من حمل في السفينة، والبقية أهلكهم الله عن بكرة أبيهم فما بقي منهم أحد. هذا يعطي أن الله قادر. أمرنا السماء بماء من همر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فصار الهلاك عليهم من فوقهم ومن تحتهم. هذا يدل على أن الله قادر على كل شيء. صدق ربنا لما قال وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، وصدق الله لما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. وانبنى على ذلك أيها الحبات، عندما نصاب بالبلايا فلا نجزع ولا نتسخط ولا نتضجر ولا نشكو إلى الخلق، وإنما نشكو إلى الخالق الذي يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. وسبحان الله نعجب في بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام عندما تصيبهم الشدائد يلجؤون إلى الله مباشرة. أيوب ربي لا تذرني فردا وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. علم أن الأرض كلها ومن فيها لا يستطيعون أن يعطوه ذرية، الله رزقه ذرية من عنده. وكذلك نجد امرأة إبراهيم قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، قيل كذلك قال ربك ليس لكم حكم. الله إذا أراد شيئا أوقعه. وتأتي أنبياء الله إني مغلوب فانتصر فاستجبنا له. ولذلك يجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره. ومن هنا نبينا لما قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإيماننا لا يصح حتى نأتي بهذا الإيمان الذي هو الإيمان بالقضاء والقدر. القسم الثاني، اكتب عند التاريخ اليوم على السمانة بلغة وتاريخ عشان ما نسبرت. اليوم التاريخ كم؟ ها؟ 2 ولا 1؟